إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديم. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. أنت مش غلطان يا نعيم، لكن الأمور عمرها ما مشيت بالشكل ده. ما ينفعش تدي كل حاجة للناس مرة واحدة. أيوة، لكن هما لسه ما خدوش أي حاجة. للأسف الأمور بقت أسوأ من الأول. تعال ورايا يا نعيم. إيه رأيك في الأوضة دي؟ سموك فضيت الأوضة خالص. إبراهيم، أوامر سموك. خلي عثمان يجيب المصيدة اللي فيها الفران وتعال. أوامر سموك. مصيدة اسموك. أصبر أصبر، هتشوف بعينك، لكن عاوزك كمان تشغل عقلك، ما تخليش قلبك يسبق عقلك. مصيدة فران، حطوها على الأرض. اقفل باب الأوضة. المصيادة دي فيها 10 فران. لو قدرت تفتح باب المصيادة ويفضل فار واحد قاعد مكانه، هخليك تقعد مكاني وتعمل اللي انت عاوزه. ايوة، بس ده مستحيل. اكيد الفران كلها هتطلع تجري برا المصيادة. طب ولو انا عملت المستحيل ده؟ عملت معجزة يعني. يعني مش هخلي ولا فار واحد يطلع برا المصيدة. أيوة، بس ده مش ممكن، مش معقول. طيب ناولني المصيدة يا عثمان، أنا هوريك. بص، شايف المصيدة بتتهز ازاي جامد؟ شايف الفران؟ بص، شايف بيحصل لهم ايه؟ شايف خايفين ازاي؟ دلوقتي بقى نحط المصيادة على الأرض ونفتح الباب. ولا فار حتى هز ديله. صحيح، دول ماتوا. لا لا لا لا، ما تخافش، لسه عايشين بس مدروخين. قصد سموك إننا نعامل أهل العزبة زي الفران دي؟ ده قانون الطبيعة يا حبيبي. وبعدين مالها الفران؟ ما هي مؤدبة، هي ما تحركتش من مكانها وهتفضل مؤدبة، ما بتعملش مشاكل ولا تفتح مية. طيب والشباب اللي اتقبض عليهم دول؟ قلت لك المهم الأدب، ما تخافش، دول هيتعلموا الأدب عشان محدش منهم يقدر يهز ديله تاني. أنا هروح أشوف. لا لا يا نعيم، لا يا سيدي، رايحة فين؟ نعيم نعيم، ما تهمنيش ما تهمنيش يا نعيم، خدني وياك. لا ما تهمنيش نعيم، نعيم ما تهمنيش، نعيم ما تهمنيش، نعيم نعيم نعيم. خديجة بنت مالك يا بنت؟ خديجة خديجة، استعيذني الشيطان يا بنت، تبعي له كابوس. استعيذني الشيطان يا بنت، كابوس يا امي، كابوس عايز الشوي. نورت يا شيخ الغفر. مالك يا راجل من ساعة ما دخلت بيتك وانت شايل الهم على دماغك دي؟ مفيش مفيش، بيت اتخرب خلاص. يا راجل مفيش حتى كوباية شاي تجيلي هنا؟ منين بس؟ البلد بحالها ما فيهاش لقمة حاف، والمخازن المخازن. عشان كده سمو الامير مخليك البشكاتب بتاع البلد، عشان انت راجل بخيل يا بخيل. محدش حاسس بي، لا انت ولا العمدة اللي نايم ليل نهار ده، حتى ابو سبحة بقال يومين ما ظهرش. بيقول انه عيان. عيان واللي زيه ده بيعيا. ابا نق على الراجل، ايه مستخسر في صحته؟ يا ترى الحال هيفضل مايلك ده؟ الله اعلم. يا ترى الامير ناوي يعمل ايه؟ كنت عارفة اني مش من حق احلم، اللي زينا مش من حقهم حتى الحلم. لا يا خديجة لا، انت حلمتي والحلم كان هيتحقق، بس ايوة بس ما تحققش، بس البلد كلها خير. هنحاول من جديد يا خديجة، هنحاول. خلاص ما عادش ينفع، الحلم بقى كابوس. خديجة صدقيني انا بوعدك، بوعدك ان كل حاجة هتتصلح. اللي انكسر عمره ما هيتصلح. انت مش عارفة اني بحبك يا خديجة. ايوة يا سيدي. الله، طب وحياة حبك لسيدك كل حاجة هتتصلح. يا ريت يا ريت. تعالي تعالي، ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي. بحبك بحبك قوي يا سيدي. عارف يا سيدي، ها؟ انت بكرة اللي جاي من بعيد، نفسي بكرة يطلع حلو. ايه؟ هما نسيونا هنا ولا ايه؟ الظهر كده يومين ما يفتحوش علينا الباب وما يسيبونا هنا لما نموت من الجوع والعطش. بس لما اخرج لهم حوش حوش هتعمل ايه يعني؟ هاخد حق بيدي وكمان. قوم يا احمد. عاوز ايه يا غفير عبد العاطي؟ جيب لنا اكل. ميه، عايزين شويه ميه. هدوب اللي هيجرب لي هموته. اللي هي ايه ده يا ترى؟ واهينك على فين؟ هاخد حقي. هاخد حقي منكم كلكم. انا ما عملتش حاجه. انا مظلوم. هاخد حقي منكم يا ظلمه. هيجي يوم تتمنوا اني اقتلكم. هيجي يوم. بيفضل طول النهار قافل بابه، ولو حد خبط عليه يرد من جوه ويقول له امشي من هنا. ايوه يعني بيخرج ميتة كل يوم في الليل، يطلعوا على كتفه شوال. هو فيه ايه الشوال ده؟ هيروح بيه فين؟ معرفش الشوال فيه ايه، لكن هو بياخد الشوال ويروح المدافن. المدافن؟ ايوه، ويدخل جوه في عز الظلمة. هو بيعمل ايه هناك؟ مش عارف، ما دخلتش وراه. او ما دخلتش وراه ليه هاد؟ اصلي بخاف من العفاريت. المدافن مليانة عفاريت. المدافن مليانة عفاريت؟ يا مخبل انت. امال ابو سبحة ما خافش ليه؟ دي العفاريت تخاف من ميه؟ ده واصل مخاوي. تعرف ده النسوان عنديها قلب عنيك. انا استنيته لحد ما خرج، بس خرج من غير الشوال. ايه سابوه في المدافن؟ ايوه. يا ترى يا ابو سبحة حمداري ايه والشوال اللي بتدفنه كل يوم ده فيه ايه؟ ما وراء النهر. اشترك بتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.